الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق في رد صاحب الفصول، أحد الأدلة لصاحب الفصول كانت على وجوب خصوص الموصلة، أحد الأدلة هذا كان أن الآمر الحكيم يمكن أن يقول أريد الحج وأريد السفر، لكن يا سفر أريده الموصل إلى الحج وغير الموصل لا أريده. يمكن للمولى يولا صاحب الفصول قاعد يحكي، نعم يمكن. فإذا يمكن للمولى ذلك، إذن على هذا الأساس هذا دليل أعلم على أن الذي هو واجب خصوص الموصل. إيش أجاب صاحب الكفاية؟ كنا في صدر الجواب. إيش أجاب صاحب الكفاية؟ قال لا لا يمكن ذلك، هو حكيم أنت تفترضه غير حكيم. حكيم يوم مو حكيم، حكيم يعني شنو؟ يتكلم على مقتضى البني القواعد. إذا حكيم احنا نقول ما يقدر، ما يقدر يشوفه. ليش ما يقدر؟ لأنه المقدمة الغرض من عنده شنو؟ هو التمكن، والتمكن موجود في الموصلة وغير الموصلة. ماكو فرق بين الموصلة وغير الموصلة إلا شيء واحد. شنو الشيء الواحد اللي قلناه؟ أنه المطلوب النفساني، أن المطلوب النفساني وراء واحد حاصل وراء واحد ماذا؟ غير حاصل. لكن حصول وراء واحد وعدم حصول وراء الأخرى ما يوجد اختلاف في مقدمية المقدمة. المقدمة وهي السفر واحدة، فيها اختلاف لا يحصل إذا جبت الحج بعدين أو ما جبت. فإذا كانت واحدة فما إلى معنى الحكيم يقول أريد أن الموصل دون غير الموصل، لا ما إلى معنى هيك، لأنه فرق بين المقدمتين ما موجود. بلي بلي بلي، هذا درسنا جديد من الآن، درسنا جديد من الآن، مطلب علمي تقريبا ما أكون. نعم يقدر المولى هيك يقول، شي يقول مطلوب النفسي ما حصل، مطلوب عليكم السلام ورحمة الله. نعم أقصى ما يقدر يقول هيك يقول مطلوب النفسي ما حصل وين؟ في غير الموصلة، وحصل في الموصلة. أكثر ما يقدر يقول أو لعله بلي أكثر يقدر يقول، ما يقول مطلوب النفسي، نفسي هم يحذفه، نفسي هم يحذفه، يقول مطلوبي لم يحصل. إذا كان السفر غير موصل ما يقيد بالنفسي، هم يقدر. ليش يقدر؟ لأنه في الحقيقة السفر ما مطلوب إلا تبعا علما. إيه أصلا المولى ما يلاحظ السفر، الذي يلاحظ أساسا ياهو يتوجه له ويلتفت له أساسا ياهو هو الحاج، والتفات إلى السفر التفات ماذا؟ بالتبع، لحاظ بالتبع، ملحوظ تبعي يعبرون عنه. ولذلك يجينا إن شاء الله فيما بعد وجوب المقدمة لو قلنا به وجوب تبعي. تبعي يعني شنو؟ يعني لم يلحظه المولى لحاظا مستقلا، وإنما الذي لاحظ والتفت إليه مستقلا هو ماذا؟ واجب النفس. فلأجل أن الملحوظ أساسا هو الواجب النفسي، يمكن المولى شي يقول إذا ما حصل الواجب النفسي، فقط إنسان سافر وما جاب الحج، المولى ما يقدر يقول هل مقدمة ما أقدر أريدها خلافا للفصول. المولى ما يقدر يقول هالمقدمة أنا ما أريدها، بل المولى أقصى ما يقدر يقول هالشي، يقول مطلوب النفسي ما حق، او شي يقول مطلوبي ما حق من دون تقييد بالنفسي. يعني قلنا المطلوب الاساسي هو الحاج، مطلوب النفسي وذاك مطلوب بالتالي، هذا يقدر يقوله. اما يقول المقدمه ما اريد، هاي ما يقدر يقول، هذا السفر ما اريده ما يقدر يقول. هذا تتم علما الى الدرس السابق نطبق العباره، مطلب جديد تقريبا ما بين. لذلك يقول وجاز للعامري، بل الذي يجوز لهذا يعني على كلام صاحب السفر الجواب على السفر ما يحصل. بس ما لنا شغل هذا بي. بالتالي هو يلتزم في الشيء، بل هو يلتزم في الشيء، لكنه هذا شنو يعني هذا كلامه يستلزم هيك شيء؟ يعني يقول لازم كون المطلوب الاساسي هو الواجب النفسي ان الثواب ماذا شيء يصير على الواجب النفسي فقط، بل هذا مو بقي. بل من يقول وجاز للآمر، مو للأمر، مو للآمر، للآمر، فهي خليها شنو من هذه المادة. وجاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب، يا مطلوب نفساني، في إحداهما في إحدى المقدمتين وهي الموصلة، وعدم حصوله في الأخرى وهي غير الموصل. أقصى ما يقدر هذا، مو أنه يقول هاي المقدمة ما أريدها، أقصى ما يقدر يقول مطلوب النفسي ما حصل، بل أكثر يقدر يقول نفس كلمة نفسي أم ما يجيبها، كلمة نفسي ما يجيبها، يقول مطلوبي ما حصل. بل من حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب، يعني هذا المطلوب النفسي، والواجب الغيري كنا ملحوظ بالتبع، مراد بالتبع، وإنما كان الواجب الغيري ملحوظا، لحاظهم إجمالي مو بالتفصيل، هو ملاحظة أصلا ما متوجه له، بالتبع ملاحظة إجمالا، هذا اللي حاظ التبع يعبرون عنه تبعي إجمالي وإنما كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبع الواجب النفسي، بالتبع يعني لحاظ الواجب النفسي. كما خلي هنا قوس افتح شريطين، افتح قبل كما، قبل كما اول فتحه وبعدين ايش وقت نسده. كما ياتي ان شيزينه ان وجوب المقدمه على الملازمه، يعني لو قلنا بوجوب بالملازمه بين وجوب الشيء وجوب مقدمته، وجوب المقدمه ماذا؟ تبعي. سد القوس. طب اقرا ما في خارج القوسين، ما في خارج القوسين، شو تصير عباره هيك؟ بل من حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب، وإنما كان الواجب الغير ملحوظا إجمالا بتبعي، جاز في صورة عدم حصول مطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب. يقول مطلوب لم يحصل، ما يقيد بالنفسي، بعدم حصول المطلوب أصلا، يقول مطلوب ما حصل كتشي. أصلاً يعني شنو؟ يقول أصلاً مطلوبي ما حصل، ما يقيد بالنفس، مطلوبي أصلاً ما حصل، إيش يقول؟ يا بل ليش المقدمة حصلت؟ ذيته مطلوبة بالتبع، بتبع هذا لعدم الالتفات إلى ما حصل، ما يلتفت بعد، ما يدير الأبال، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة، فضلاً عن كونها مطلوبة، لأن المقدمة أصلاً ما يلتفت لها. السفر ستصدق لما تأمر واحد يشتري لك لحاف، أنت أصلاً تتوجه للذهاب إلى السوق، أصلاً ما تلتفت له. فضلا عن كونه ماذا؟ مطلوب او غير مطلوب، فالاصل مقدم ما يلتفت اليه. لذلك قال لعدم الحصول لعدم الالتفات الى ما حصل من المقدمة، اصل المقدمة اللي حصل ما التفت لها اغفل انا عنها، فضلا عن كونها مطلوبة. كما جاز ان اصرح شيء، ان اقول مطلوب النفس ما حصل، فقط الغيري حصل، هذا يمكن اقوله. كما جاز التصريح بحصول الغيري، أقول الغير حصل لكنه شبيء ما بفائدة، هتش أقوله، أقول للعبد مطلوب الغير حصل لكن ما بفائدة، هذا أقوله. كما جاز التصريح بحصول الغير مع عدم فائدتي لو التفت إليها، يعني لو التفت المولى إلى أن العبد قد حصل المقدمة، أتى بالمقدمة، يقدر يقول له على أنه مطلوب الغير حصل لكن ما بفائدة كما لا يخفى. فافهم لعله إشارة إلى أن هذه الكلمة الأخيرة الذي صدرت من الآخر في ضرره، هاي الجملة الأخيرة، أخيرة شنو هي الأخيرة؟ حصل المطلوب الغيري ولكن بلا فائدة، هاي الضرة. ليش؟ لأنه إذا كان بلا فائدة فالمولى دائما راح يوجب يا مقدم لازمه موصلة فقط، لأنه غير الموصلة ما بيها فائدة، هذا شو من حيث إنسان بعض المرات من حيث قد لا يلتفت قد يعني يطي هو لازم للخصم هيك شيء. فلعله إشارة إلى هذا لعله. إن قلت إن قلت هذا إشكال وجواب مادي بسيط. قد واحد يقول له للآخنت يقول له أنت أيها الآخنت اعترفت ذيك الساعة بأنه إذا سافرت وما حفر الحج ما حجيت يمكن للمولى أن شي يقول مطلوبي لم يحصل مو تقريت وإذا حج مطلوبي يقدر يقول المولى مطلوبي حصل اعترفت ولا احنا نقول السلام لعل السبب في ان المولى هناك يقدر يقول مطلوبي حصل وهنا قال مطلوبي لم يحصل لعل هذا الاختلاف نشأ من جهة كون المقدمة هناك موصلة وهناك ماذا وهنا غير موصلة فالموصلية وعدم الموصلية هي الذي أوجبت أن المولى هناك يعني في الموصلية يقول على أنه مطلوب حصل وهنا يقول مطلوبي لم يحصل. فإذا على هذا الأساس الاختلاف بينهما يعني واحدة صارت موصلة والأخرى غير موصلة لعله هالموصلية وعدم الموصلية هي تصير سبب لأن نقول مطلوبي في واحد نقول المطلوب حصل وفي الثانية نقول مطلوبي ماذا لم يحصل. فإذا كان كذلك فإذا معناه أنه مدار علاما على حصول المطلوب على الموصلية يعني غير الموصلية مطلوب بعد راح يصير ماذا غير مطلوب أصلا مطلوب ما يتحقق يعني غير مطلوب لازم هو يعني إيش بعد راح يصير أن المطلوب فقط راح يصير الموصلية غير الموصلة بها لا يتحقق المطلوب. إذا لا يتحقق المطلوب يعني الطلب دائما راح يصير منحصر ديما بالموصلة. أطبق العبارة إن قلت لعل التفاوت بينهما تفاوت بين المقدمتين سفر يعني بين المقدمتين يا مقدمتين يعني السفر الموصل وغير الموصل مقدم موصل وغير الموصل التفاوت بينهما في أي شيء في صحة اتصاف احداهما بعنوان موصلية واحدة يمكن تتصل والاخرى ما يمكن تتصل الاختلاف بينهما في الموصلية غير الموصلية هو الذي يوجب التفاوت بينهما في اي شيء في المطلوبية وعدمها نقول ايه لاجل ان هاي موصلة صح للمولى ان يقول على انه مطلوبي حصل وهي غير موصلة لم يصح له ذلك اوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها وجوال وعطى التفسير وجواز يعني وأوجب جواز التصريح بهما يعني بهما بالمطلوبي وعدمها يعني في واحد يقول أنا حصل مطلوبي وفي الثاني يقول ما حصل وإن لم يكن تفاوت بينهما في الأثر كما مر أفرض تفاوت الأثر ما هو التمكن التمكن مبدأ الأكو لكن بالتالي هل اختلاف في كل واحدة موصلة غير موصلة لعله هو الذي أوجب الاختلاف في أن في واحدة يصح أن نقول مطلوبي حصل وفي الثاني نقول مطلوبي غير حاصل. فإذا كان هن الذي أوجب الاختلاف إذا على هذا الأساس معناه أن المطلوب دائما إنما يحصل متى لو كان في مقدمة موصلة فإن حصل الطلب بصورة كون المقدمة موصلة. شوف شي جاوب صاحب الكفاية يقول حيثية كون المقدمة موصلة أو غير موصلة إنما يكون إلها أثر إيش وقت إنما يكون إلها أثار إيش وقت إذا كانت هل حيثية يا حيث الموصلية وغير موصلية تؤثر في ذات المقدمة في حقيقة المقدمة. إذا كانت تؤثر في حقيقة المقدمة صحيح. هنا من المناسب أن نقول أن هذه الموصلية هي التي أوجبت، وعدم الموصلية هي التي أوجبت أن في واحد نقول مطلوبي حصل، وفي الأخرى نقول مطلوبي لم يحصل. لكن من الواضح أن حيثية الموصلية وعدم الموصلية ليستا من الحيثيات التي تأثر في نفس مقدمية المقدمة. هي المقدمة واحدة، يعني أنا لما أسافر هذا سفري واحد، كوني أحجا بعدين أو ما أحج ما يأثر وين في نفس المقدمة، هي مقدمة واحدة، سفري هو واحد، ما يأثر بمن بنفس المقدمة أو مقدمية المقدمة. هذا حصول الحج وعدم حصوله شو وقت يحصل بعد ما تحصل المقدمة، وما يمكن الشيء الذي يحصل بعدين يأثر بمن الشيء الذي يحصل بعدين يأثر بمن بهذا الذي حصل قبله، وهي هو السفر حصل قبلني ولا ما دام حصل قبل، فإذا كوني أحج بعدين أو ما أحج أنا ما يأثر بعد دينا بنفس المقدمة. فما دام ما يأثر فشلون نقول عنوان الموصلية وغير الموصلية لعله هو المؤثر في أنه يجوز في واحد المولى يقول مطلوب حصل، وفي الأخرى يقول المولى مطلوب ما حصل، مع فرض أن هذا العنوان قلنا ينتزع متى، ينتزع متى هذا العنوان عنوان الموصلية وغير الموصلية بعد ما تحصل المقدمة وتنتهي، بعد ما سافرت وقعدت بالفندق وكذا مدة مديدة كم يوم، إذا حجيت ينتزع عنوان الموصلية، إذا ما حجيت لم ينتزع. هذا يحصل بعدين، فكيف هذا الذي يحصل بعدين هو الذي يوجب تأثير في نفس المقدمة؟ فما دام هذا عنوان موصلي ما يأثر في نفس المقدمة فما إلى معنى نقول هذا العنوان عنوان موصلي وغير وغير الموصلية هو الذي لعله أوجب أن المولى في إحدى المقدمتين وهي الموصلة يقول حصل مطلوبي، وفي الأخرى يقول لم يحصل مطلوبي. قلت إنما يوجب ذلك تفاوتا فيهما، إيش وقت إنما يوجب ذلك يا وذلك، يعني صحة اتفاق احداهما بالموصلية والاخرى بغير الموصلية. انما يوجب ذلك، يعني كون واحدة موصلة والاخرى غير موصلة، انما يوجب تفاوتا بينهما شو وقت لو كان ذلك انما يوجب ذلك، يعني الاختلاف بينهما في الموصلية وغير الموصلة، إنما يوجب تفاوتا فيهما، يعني تفاوتا فيهما في أي ناحية، تفاوتا فيهما في أي ناحية، في ناحية أنه هناك المولى يقدر يصرح مطلوبي حصل، وهنا يقول مطلوبي لم يحصل. هذا الاختلاف بالموصل غير الموصلية إنما يوجب تفاوت بهالشكل إيش وقت لو كان هالموصلية وغير، لو كان ذلك يعني لو كان الموصلية وغير الموصلية لأجل تفاوت في ناحية المقدمة، لو كان بالموصلية وغير الموصلية المقدمة حقيقة تختلف صحيح، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها لم يكن ياهو يعني تفاوت، هاي اسم مقدم اسم يكن، لا فيما إذا لم يكن يعني تفاوت في ناحيتها أصلا كما ها هنا، ها هنا العنوان كذلك يعني لا يجب اختلاف في ناس المقدمة، ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع شوك تنتزع من وجود الحاج الواجب وترتب الحاج على المقدمة بعدين إذا حصل الحاج من دون اختلاف في ناحية المقدمة، فالمقدمة ما راح تختلف، السفر ما راح يختلف. بالي اي اي بالي اي يعني التفاوت في الموصلية وغير الموصلية هو اللي يعني التفاوت في المقدمة هو اللي يعني التفاوت. اي السيد الشيخ يريد يقول انما التفاوت في الموصلية وغير الموصلية دائما انما يوجب هذا التفاوت في المطلوبية غير مطلوبية لو كان التفاوت في الموصلية وغير الموصلية يوجد تفاوت في نفس المقدمة، فنقول هذا التفاوت في نفس المقدمة أوجب التفاوت من الثاني، وهو أنه مطلوب حصل أو ما حصل. أما إذا فرضنا ما صار فلا يكون هو الموجب. هاي عطف على من؟ وكونها عطف على من؟ عطف على أن الموصلية، يعني ضرورة أن الموصلية إنما تنتفع من وجود الواجب ومن دون اختلاف، وضرورة كونها في كلتا الصورتين عطف على أن الموصلية، فنقراها كونها يصير ضرورة مضافة، يعني وضرورة كونها يعني كون المقدمية أو المقدمة في كلتا الصورتين على نحو الواحد، ماكو فرق بين السفر وعلى خصوصية واحدة. ضرورة أن الإتيان بالحج بعدين بالواجب بعد الإتيان بالمقدمة، إذا جبت الحج باختياري تارة، وعدم الإتيان به بالحج بالواجب كذلك، كذلك عن شنو؟ يعني بالاختيار، بالاختيار اخترت انه ما اجيب الحج. هذا انه اتياني بالواجب بعدين باختياري او عدم اتياني باختياري لا يوجب تفاوتا فيها، فيها يعني في نفس المقدمة. فاذا ما يوجب تفاوت في نفس المقدمة، اذا ما الى معنى نقول عنوان الموصلية وغير الموصلية هو الذي اوجب ان المولى مرة يقول مطلوب حصل ومرة ما حصل. واما ما افاده وبعد صاحب الفصول ايش قال؟ اقول ادلته بعد ايش قال صاحب الفصول في ادلتي في جملة ادلته شنو ايش كان في جملة ادلته؟ هذا كان انه المقدمة يطلبها المولى لاجل ماذا؟ لاجل التوصل الى ذي المقدمة. فاذا لم يحصل التوصل فهي المقدمة شنو؟ مو مطلوبة، مو واجبة، مو هيك قال يو لا صاحب الكفاية. شوف شي جاوبة يقول له صحيح هي مطلوبة للتوصل، لكن التوصل علمه مطلوبة المقدمة للتوصل، توصل علمه للتمكن، يعني المقدمة أوجب المولى حتى يتوصل المكلف علمه إلى التمكن من الواجب، مو حتى يتوصل إلى نفس الواجب. شوف شلون يحور صاحب الكفاية، يعني يبقى يقول التمكن والغرام. فالخلاصة إذا هيك صار الغرض يعني هو التمكن، يعني حصول التمكن، والتمكن موجود في الموصل وغير الموصل. فإذا موجود في الاثنين فاثنين الواجب، وليس الغرض هو التوصل إلى الواجب حتى تقول الموصل تصير فقط هي الواجب. نطبق العبارة يقول وأما ما أفاده قدس سره من أن مطلوبية المقدمة مثل السفر حيث مطلوبية علما كانت، حيث كانت بمجرد التوصل بها، كانت مطلوبية المقدمة لعجل التوصل بهاي المقدمة، فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبر في من في المقدمة، فيها في المقدمة ففيه. هذا الجواب، الجواب إنما كانت مطلوبيتها يعني المقدمة صارت مطلوبة لأجل شنو؟ التوصل. إذا للتوصل، لكن توصل علما للتمكن مو التوصل للمقدمة، إنما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها، يعني بدون المقدمة ما أتمكن من التوصل إلى الحصر، فوجوب لأجل التمكن. إيه بلي التمكن لأجل أنه ما أتمكن من التوصل إلى الحج بدونها، بدون هالمقدمة، فالغرض راح يصير التمكن، مو الغرض لا لأجل غرض التمكن، مو لأجل طلبت لأجل التوصل إلى هذه المقدمة، لا لأجل التوصل بها يعني بالمقدمة، يعني إلى هذه المقدمة لا، مطلوب لأجل التمكن مو التوصل. ليش لا لأجل التوصل؟ قلنا مو التوصل ما يمكن يكون غرض، مو ذاك اليوم قلنا قد يترتب قد لا يترتب، والشيء الذي قد يترتب قد لا يترتب لا يمكن أن يكون غرضا لما عرفت يعني فيما سبق من أنه ليس من آثارها، يعني التوصل إلى هذه المقدمة مو من آثار المقدمة، بل مما قد يترتب عليها يعني على المقدمة أحيانا بسبب اختياري أختارا وأريدا الحج، أختارا الحج فإذا اخترت الحاج يحصل الحاج. بل مما يترتب على المقدمة أحيانا بسبب اختياري. بس ليش أنا أختار؟ ليش أنا أختار الحج؟ بسبب مقدمات أخرى. أختار الحج بسبب مقدمات أخرى. مقدمات أخرى شنو هي؟ وهي الإرادة بعد. أو مقدمات الإرادة. صورت ماذا الحاج وصدقت فائدته وصورت أي فائدته من الثواب. هيك مو هي مقدمات الاختيار شنو؟ يقولون الإرادة بمقدماتها. مقدمات من تصور فائدة والشوق وغير ذلك. هسه الإرادة واحدة مقدمات التعيين يسب تطويل هذا. لذلك يقول بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار أختار الإرادة الفعل الحج. بل مما يترتب عليها عليها مناسب على المقدمة. أي بل مما يترتب عليها يعني على المقدمة أحيانا بسبب اختياري لذي المقدمة يترتب. أي سمعت. بل مما يترتب عليها احيانا بالاختيار عليها. بل مما يترتب عليها يعني على المقدمة احيانا بسبب الاختيار. هي ياهي انتوا عندكم شو العبارة شو اقروها عليه عليه هو اقروا لي اياه. بل مما عليه الواجب. بل مما يترتب عندكم الواجب كلمة الواجب إذا ما عرفوها بيصير. بل مما يترتب ياه. بل مما يترتب يعني الواجب يعني من يكون يصير عليها يعني على المقدمة بعد. أحيانا يترتب هذا الواجب على المقدمة بسبب الاختيار. اختيار من؟ اختيار من؟ واختيار الحج يعني اختيار الواجب. إذا قلنا عليها ما يصير بلا مقدمات أخرى. مما يترتب عليه أحيانا بالاختيار بالمقدمات. شو شلون أفسرها أنا؟ بل مما يترتب يعني الواجب عليها. عليها يعني علينا على المقدمة بسبب الاختيار. اختيار من؟ لأنه اختار الحاج سيترتب الحج عليه من؟ على هاي المقدمة. هو بس ليش اختاره؟ ليش اختاره؟ اختيار من ينشأ؟ من الإرادة بعد بمقدمات الباء سببية. يعني الاختيار الذي ينشأ بسبب مقدمات ماذا أخرى وهي الإرادة. هو قاعد يفسر. هو قاعد يفسر الرجال. قاعد يفسر المقدمات الأخرى. شنو هي المقدمات الأخرى؟ وهي مبادئ اختياري. يعني مقدمات اختياره. مقدمات اختياره شنو هي؟ وهي الإرادة مثلا. هي الإرادة واحد. هي الإرادة تقول بمقدماتها. ولا يكاد يكون مثل ذا. صعبها بس بالألفاظ. يقول إذن الترتب الواجب هو الغرام. إيه. إن هذا قد يترتب قد ما يترتب. ولا يكاد يكون مثل ذا. مثل ذا يعني شنو ذا؟ ذا إشارة علما. مثل هذا. ذا ذا وذي يعني هذا. التنبيه ماذا محلول؟ مثل هذا. مثل هذا يعني شنو؟ يعني الترتب. ترتب ذي المقدم. مثل هذا وهو الترتب ما يمكن أن يكون غاية. هو الغاية هو الغرض يعني لمطلوبيتها يعني لمطلوبية المقدمة وداعيا إلى إيجاب المقدمة كما انتقل صاحب الفصول. نقطة خلاص. بعد إيش قال صاحب الفصول؟ بس هل حشاية من صاحب الفصول؟ قال الوجدان قاضي. قال الوجدان يقضي لأن من أراد شيئا لأجل شيء. من أراد السفر لأجل الحج فهو لا يريد ذلك الشيء إذا تجرد عن ذلك الشيء. يعني لا يريد السفر إذا تجرد عن من؟ عن الحج. هذا صريح الوجدان قاضي بذلك. وهيك قال هذا كلام الأخير. تذكروه ولا كلام الأخير هذا دليل الرابع. شو شي جاوبه بجوابين بجوابين اثنين اثنين اثنين. جواب الاول هذا يقول لي بلي اذا اردت انا شيء لشيء اردت السفر لاجل حاج وما حصل الحاج اللي حصل ياهو سفر بس لازمه مو انه لا يكون اصل مطلوب متحقق وما اريد هالشيء لا لازمه أن هذا مو مطلوب نفسي لكنه مطلوب غيره. خلاص جواب صاحب الكفاية. أكرر كيا إذا أردت السفر لأجل الحج وما حصل حاج لازمه أنه ما أريد هالسفر لكن ما أريده بالإرادة النفسية وأنه ما أريده بالإرادة الغيرية. فالخلاصة من أراد شيئا لأجل شيء وتخلف الشيء الثاني لازمه الشيء الاول وهو السفر. ما مراد لكن ما مراد بالإرادة النفسية، ما انه ما مراد اصلا، نقول مراد لكن بالإرادة غيرية. وإلا شوف هاي لطيفة صاحب الكفاية، هاي تتم، هاي تتم رد على صاحب الفصول، رد قوي. يقول وإلا لو كان أصلا هذا السفر ما مراد، حينما يتحقق السفر من دون الحاج نقول هذا السفر أصلا ما مراد. يعني السفر شو وقت يصير مراد؟ بالإرادة الغيرية، بالطلب الغيري شو وقت يصير مراد؟ إذا قلنا ما مطلوب بالطلب الغيري، حتى بالطلب الغيري ما مطلوب، يعني شو وقت يصير مطلوب بالطلب الغيري؟ وإحنا شو نقول؟ صاحب الكفاية إيش قال؟ صاحب الكفاية يقول من أراد السفر لأجل الحج ولم يحضر الحج، فالسفر شو نقول؟ ما مطلوب بيا طلب ما مطلوب بالطلب النفسي، لكن مطلوب بالطلب الغيري. إذا أريد أقول بالغيري هم مطلوب، إذا أريد نقول بالغير هم مطلوب، يعني شو وقت يصير مطلوب بالطلب الغيري؟ شو وقت يصير هذا السفر مطلوب بالطلب النفسي الغيري؟ المقدمة شو وقت يصير مطلوب بالطلب الغيري؟ إذا حصل بالمقدمة، يعني راح يصير ذو المقدمة قيد. في من قيد راح يصير؟ لحصول ماذا؟ لحصول ماذا؟ المطلوب الغيري. شو بعد راح يصير؟ يعني السفر يصير مطلوب غيري ويحصل مطلوب الغيري، شو وقت؟ مقيد بقيد هذا السفر، ياهو إذا حصل بالمقدمة. يعني السفر المقيد بحصول الحاج هو راح يصير مطلوب الطلب الغيري، إيش راح يصير؟ فالصاحب الفصول اللي عنه يقول إيه خلي يصير تشكوا فيها، نقول لك لا، راح يصير الحاج واجب غيري، وهذا لا يمكن الالتزام به. ليش راح يصير الحاج واجب غيري؟ لأن صار قيد في السفر في المطلوب الغيري، وكل قيد مقدمة إلى المقيد. إذا صار قيد يعني صار مقدمة لحصول المقدمة، وإذا كان المقدمة مطلوبة بالطلب الغيري فمقدمتها وهو الواجب النفسي راح يصير مطلوب بالطلب الغيري أيضا، وهذا لا يمكن الالتزام به. أنا الحج نقول مطلوب بالطلب الغيري، هذا دور رخ أبين لك إياه، هذا دور رخ أفارس لك العبارة. يقول صاحب الكفاية صاحب الفصول، انت قلت من اراد السفر لاجل الحج اذا لم يحصل الحج، اذا لم يرد السفر لم يطلب السفر، احنا شو نجاوبه؟ نقول لم يطلب السفر ولم يرده بالطلب النفسي، اما بالطلب الغيري يرده، الطلب غير موجود للسفر. واذا اردنا نقول طلب غير ما يحصل، يعني قلنا الطلب الغيري بمن متعلق بالسفر، لكن المقيد بمن بالحج، يعني راح يصير حصول الحج مقدمة علما لحصول من المقدمة، والمقدمة منصب عليها الطلب الغيري، فراح يصير الحج مقدمة للمقدمة، يعني راح ماشي منصب عليها ماذا؟ الوجوب الغيري، لأن إذا المقدمة واجب غيري مقدمتها حينئذ بالأولى راح تصير واجب غيري، فالواجب النفسي راح يصير غيري على رأي صاحب الفصول، يلزم هذا المحذوف. يعني مو دور بلا حاجة إلى أن نسوي دور، هذا بعد يكفي. ها؟ يعني إذا أريد نتمم، لكن ماكو حاجة يسمى هذا إلى هذا التتميم. فالخلاصة على رأيك يا صاحب الفصول، هذا نقض سجله الآخر على الفصول، أنه لو كانت الموصلة فقط هي الواجبة، يعني يعتبر ترتب ذي المقدمة، يعتبر ترتب ذي المقدمة عليه من على المقدمة في اتفاق ذي الوجوب الغيري، يعني الوجوب الغيري ينصب عليها مقدمة على السفر الذي مقيد بيه بالحج، لازمه الحج وكل الواجبات، راح تصير غيرية نفسية بعد في الدنيا ماكو. ليش يصير ماذا غيرية؟ او يلزم اجتماع النفسي والغيري، سيش يقول يو كله غيرية وغيره نفسي يصير. ليش يلزم؟ لأنه وجوب، لأن الحج لو كان قيدا في المقدمة، يعني راح يصير حصول الحج مقدمة أيضا إلى حصول المقدمة، وهي المقدمة عليها وجوب غيري، مقدمتها ما راح يصير ماذا؟ وجوب غيري، فراح يصير الحج وجوبا وجوب غيري. هذا إشكال سجل الآخر على صاحب الفصول لكنه جوى بأنه كذا أشار له بالحلقة موجود. على أي حال يقول قدس الله روحه الشريفة وصريح الوجدان، قاعد يجاوب على الدليل الرابع، إنما يقضي بأن ما أريد لأجل غاية السفر أريد لأجل الحج، وتجرد عن الغاية، وتجرد هذا السفر عن تلك الغاية عن الحج بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصول الغاية، مثل ذيك الغاية يكون تحصل لها مقدمات أخرى، ذيك المقدمات الأخرى افترض على أنه ما حصل، منها أنه لا يكون صدني نشلة، لا يكون أصخي أصوت رحت سافرت أصابتني نشلة أو كذا ما تمكنت أروح، بسبب عدم حصول سائر، يعني جميع سائر يعني جميع ما له دخل في حصول الغاية وهي الحج، هذا إذا تجرد السفر عن ذيك الغاية يقع على المطلوبية الغيرية، يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية. كيف؟ شلون نقول ما يكون مطلوب غيري وإلا يلزم؟ إذا قلنا مطلوب غيري يصير لو وقع الحج يلزم أن يكون الحج واجب غيري، ليش؟ وإلا يلزم أن يكون وجود الغاية وهو الحج من قيوده، يعني من قيود المطلوب الغيري، إيش يصير؟ ومقدمة لوقوعه، يعني مقدمة لوقوع الشيء لوقوع السفر على نحو المطلوب الغيرية مقدمة له يكون الحج يحصل، يعني بالتالي راح تصير الملازمة بين وجوب من وجوب من، مو وجوب ذي المقدمة والمقدمة، راح يصير الملازمة بين وجوب من وجوب من، وجوب المقدمة وذي المقدمة، لأن من المقدمة راح ينصرف وجوب على ذي المقدمة، هيك راح يصير. وإلا يعني شو، إذا لم يكن مطلوب غير هذا السفر يلزم أن يكون وجود الغاية من قيوده، يعني من قيود شنو؟ من قيود المطلوب الغيري، يعني ومقدمة لوقوعه، لوقوع المطلوب الغيري على نحو راح تصير الملازمة بين من وبين من، مو بين الواجب النفسي والغيري، لا بين الغير والواجب النفسي، على نحو راح تصير الملازمة بين وجوبه وجوب المطلوب الغيري، مطلوب الغيري وهو السفر بذاك النحو، مطلوبية بذاك النحو شنو هو؟ أنه مطلوب لو حصل ذو المقدمة، مطلوب الطلب الغيري لو حصل ذو المقدمة، راح يصير ملازمة بين وجوبه، بين وجوب مطلوب الغيري ووجوب الغاية، وجوب الغاية، الغاية شنو هو؟ الحج مطلوب النفسي يعني. وهو كما ترى، كما ترى فيه أنه باطل، شلون هيك؟ ضرورة أن الغاية وهي الحج لا تكون قيدا للغاية، إذا الغاية والمقدمة بعد يعني السفر. يا أخي ترى الصعوبة بس بالألفاظ، المطلب جدا بسيط، ضرورة أن الغاية وهي الحج لا تكون قيدا للغاية، بحيث كان تخلف الغاية وهي الحج موجبا لعدم وقوع الغاية وهو السفر على ما هو عليه من المطلوبية الغيري، لا ما يمكن تنحشي. وإلا يلزم، قاعد يكرر، يلزم أن تكون يعني الغاية وهي السفر وهي الحج مطلوبة بالطلب الغيري، هيك يصير مطلوبة بطلبه، يعني بطلب ذي الغاية، بطلب ذي الغاية، يعني راح يصير مطلوب طلب ذي الغاية شنو غيري، يعني راح يصير غاية مطلوب طلب الغيري كسائر قيوده، يعني سائر قيود المقدمة، السفر لو كان إلى مقدمات شلون مطلوب طلب الغيري، فالحج راح يصير إلى مقدمته هو، هذا السفر راح يصير مقدمة جديدة إلى وهو الحج، يعني راح يصير الحج مطلوب بطلب السفر، يعني مطلوب غيره راح يصير، فلا يكون وقوعه، إذن نتيجة هتش النتيجة، هاي النتيجة، هاي النتيجة، فلا يكون وقوعه يعني وقوع ذي الغاية، ذي الغاية، ذي الغاية ياهو ليس مو الحج السفر على هذه الصفة، على صفة مطلوبية غيرية منوطا بحصول الغاية كما أفاد، هو شيء أفاد قال منوط، لا هذا باطل، ولعل منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية، يقول في الحقيقة أنت خلطت حصول الحج إلا لإيجاب السفر، يعني الله أوجب السفر ليش؟ الله أوجب السفر ليش؟ لأجل أن يحصل الحج، لا أنه حيثية تقييدية، يعني مو أنه السفر قيد بمن، قيد وجوب السفر بمن بالحج، فرق بين المطلبين، حصول الحج إلا حيثية تعليلية، يعني هو إلا لحصول ماذا؟ لحصول وجوب السفر، يعني الله أوجب السفر لأجل أن يحصل حج، لا أنه حجية تقييدية، يعني لم يأخذ قيدا في الواجب بحيث يصير الواجب ياهو من السفر. هو السفر المقيد بمن؟ هو السفر المقيد بمن؟ السفر المقيد بحصول الحج. فحصول الحج علة لأن يوجب المولى السفر، ذات السفر فنسميه حيثية تعليلية، يعني علة، هذا تعبير كبير لكن مقصود صغير، يعني هو علة حصول الحج، علة من أجله أوجب الله السفر، لا أنه صب الوجوب على من؟ على السفر المقيد بمن؟ بحصول الحج. هذا حصول الحج يسموه حيثية تقييدية لأنه صار قيد في من؟ في السفر الواجب. لا ليس كذلك، مو حيثية تقييدية، حيثية تعليلية. هو توهم بناء حيثية تقييدية مع أنه حيثية تعليلية. ولعل منشأ توهمه، توهم صاحب الفصول، خلطه بين الجهة التقييدية وشنو؟ والتعليلية. فإحنا نقول على أنه حصول السفر إلا لإيجاب ذات السفر، مو أنه قيد. هذا الجواب الثاني، إجا الجواب الأول خلاص. الجواب الثاني أن نقول إحنا في الحقيقة ما أريد لأجل شيء، أنت إيش قلت؟ قلت على أنه ما أريد لأجل شيء السفر، إذا أريد لأجل الحج وما حصل الحج، إيه لأجل السفر أصلا ما مراد. وإحنا نجاوبك نقول للسفر إلما أريده لأجل التمكن مو لأجل حصول الحج، فأنت خلطت. السفر أريده مو لأجل حصول الحج، أريده لأجل التمكن، والتمكن حاصل في كلتيهما بعد، خلص بعد انتكاك ماكو. فرقوا بين هالجواب وجواب السابق، يعني في الجواب السابق كان يسلم صاحب الكفاية أن السفر أريده لأجل حصول الحج، لكن شان يجاوب؟ شان يقول على أنه ماذا؟ بل السفر أريد لأجل الحج، لكن إذا ما وقع الحج السفر يكون واقع على المطلوبية الغيرية. أما في هذا الجواب يقول لا، الحج أريد لأجل تمكن مو لأجل حصول الحج. فبعد إشكال ماكو، إذا لأجل تمكن تمكن حاصل سواء كانت موصل أو غير موصل. لذا يقول هذا مع ما عرفته من عدم التخلف، هنا أصلا تخلف ماكو بين المقدم وبين ما أريدت لأجله، هي أريدت لأجل التمكن وهذا حصل. وأن الغاية من المقدمة شنو هي؟ مو حصول الحاج، لا، الغاية من السفر مو الحاج، الغاية من السفر هي التمكن، وأن الغاية إنما هو حصول التمكن، حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي، يعني حصول التمكن، حصول التمكن في السنة الموجود. فافهم واغتنم والحمد لله رب العالمين.